هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. إيليا أبو ماضي واحد من رواد الشعر المعاصر، وهو أحد أعلام النهضة الأدبية العربية في المهجر، فلقد أبصر النور في وطنه لبنان، حيث الطبيعة الساحرة الخلابة، ونشأ في أحضان سهول وببال بلدته المحيدثة الجميلة، فألهمته التفكر والتأمل في الحياة وفلسفتها، ثم ارتحل يافعا إلى مصر، وفيها التقى بالمثقفين اللبنانيين الذين لجأوا إلى مصر هربا من بطش السلطة العثمانية. وفي مصر نشر أبو ماضي أولى قصائده في المجلات والصحف، وأيضا في الصحف اللبنانية الصادرة في مصر، كما أصدر فيها أول دواوينه الشعرية تذكار الماضي عام 1911، وبعد ذلك حطت به عصا الترحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرف هناك إلى عدد من المفكرين والشعراء في المهجر، وأسس مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة الرابطة القلمية التي ذاع صيتها، ومن خلالها كانت له ولزملائه شهرة واسعة. ولقد كان لنشأته وترحاله وهجرته أكبر الأثر في إبداعه الشعري، من حيث المبنى والمعنى، من حيث الأفكار والصور الشعرية. ولقد ثقلته تجربة المهجر الطويلة، وأثر عليه الموطن الجديد الذي اختاره، وشهد من خلاله أهم أحداث العالم، وراقب منه ما يحدث في وطنه العربي الكبير. واهتم أبو ماضي في مجمل شعره بوطنه لبنان، معبرا عن شوقه وحبه، كما ظل محافظا في قصائده على شرقيته وعروبته. يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة عنوانها وداع وشكوى: أزف الرحيل وحان أن نتفرقا، فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء، إن تبكي فلقد بكيت من الأسى حتى لكدت بأدمعي أن أغرقا، وتسعرت عند الوداع أضالعي نارا خشيت بحرها أن أحرقا. ما زلت أخشى البين قبل وقوعه حتى غدوت وليس لي أن أفرقها. يوم النوى لله ما أقسى النوى، لولا النوى ما أبغضت نفس البقى. رحنا حيارى صامتين كأنما للهول نحذر عنده أن ننطقا. أكبادنا خفاقة وعيوننا لا تستطيع من البكا أن ترمقا. نتجاذب النظرات وهي ضعيفة، ونغالب الأنفاس كي لا تزهقا. لو لم نعلل باللقاء نفوسنا كادت مع العبرات أن تتدفقا. يا صاحبي تصبرا، فلربما عدنا وعاد الشمل أبهى رونقا. إن كانت الأيام لم ترفق بنا فمن النهى بنفوسنا أن ترفقا. إن الذي قدر القطيعة والنوى في وسعه أن يجمع المتفرقا. ثم يقول إلي أبو ماضي: ولقد ركبت البحر يزأر هائجا كالليث، فارق شبله بل أحمقا. والنفس جازعة ولست ألومها، فالبحر أعظم ما يخاف ويتقى. فلقد شهدت به حكيما عاقلا، ولقد رأيت به جهولا أخرقا. مستوفز ما شاء أن يلهو بنا، مترفق ما شاء أن يترفقا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.